اليهود يطلبون مني فلسطين. ولدت في أمريكا دولة فتية قوية، وكانت إسبانيا قد أخرجت من مستعمراتها، وانتظم يهود العالم وسعوا عن طريق المحافل الماسونية للعمل في سبيل الحصول على الأرض الموعودة، وجاءوا إلي بعد فترة وطلبوا مني أرضا لتوطين اليهود في فلسطين مقابل أموال طائلة، وبالطبع رفضت. ملاحظة: وردت في مذكرات هيرتزل معلومات مفصلة في هذا الموضوع، نشير إلى ثلاث منها توضح موقف السلطان عبد الحميد من قضية فلسطين. الأولى: قال السلطان عبد الحميد إنه لن يتخلى أبدا عن القدس، فإن جامع عمر يجب أن يبقى بيد المسلمين دائما، مذكرات هيرتزل صفحة 29. والثانية: أن الناس هناك في إنجلترا ينتظرون سقوط تركيا، يقصد الدولة العثمانية، فتركيا لم تكن ظهرت بعد، الذي هو وشيك في نظرهم. إن خلاص السلطان عبد الحميد لا يكون إلا باتفاقه مع تركيا الفتاة. وقال نيولينسكي إنه قدم تقريرا للسلطان يتضمن هذه النصيحة، فقلت له أي هيرتزل إنه الآن يجب أن يزيد هذه الحقيقة على البرنامج الذي قدمه للسلطان، وهي أن يساعد السلطان اليهود بأن يعطيهم قطعة الأرض التي يريدون، وهم بدورهم يصلحون أمره في البلاد ويثبتون ماليته ويؤثرون على الرأي العام ليقف إلى جانبه، مذكرات هيرتزل صفحة 32. والثالثة: قال السلطان عبد الحميد لصديقي نيولينسكي إذا كان صديقك فانصحه أن لا يسير أبدا في هذا الأمر، لا أقدر أن أبيع ولو قدما واحدا من البلاد، إنها ليست لي بل لشعبي، لقد حصل شعبي على هذه البلاد بإراقة دمه، وقد غذاها فيما بعد بدمائه أيضا، وسوف نغذيها، بل لن نسمح لأحد باغتصابها منا، فليحتفظ اليهود بملايينهم، أما إذا سقطت الدولة العثمانية وتم تقسيمها فقد يحصل اليهود على فلسطين بلا مقابل. إننا لن نقسم هذه الدولة العثمانية إلا على جثثنا، ولن أقبل تشريحنا لأي غرض كان، مذكرات هيرتزل صفحة 35. وفي موقف السلطان عبد الحميد من اليهود وموقف اليهود منه في مسألة فلسطين، يقول المؤرخ التركي جمال قطاي: بعد المؤتمر الصهيوني الثالث في زيورخ عام 1896 ميلادي، اقترح اليهود على السلطان عبد الحميد أن يبيع لهم المزارع السلطانية الواقعة على ساحل فلسطين أو تأجيرها لهم لمدة 99 سنة مقابل ذهبا يعادل 3 ميزانيات عثمانية، ورفض السلطان العثماني عبد الحميد الاقتراحين، وكان المتحدث باسم الوفد الصهيوني المحامي اليهودي السلانيكي إيمانويل كاراسو. وبعد الرفض السلطاني خرج الوفد، فقال هذا المتحدث باسم الوفد اليهودي لتحسين باشا كبير أمناء القصر السلطاني: سآتي هنا مرة أخرى، لكن سيكون دوري في هذه المرة غير دوري الآن. وحدث بالفعل أن كان إيمانويل كاراسو ضمن وفد الاتحاد والترقي الذي أبلغ السلطان عبد الحميد بقرار خلعه، انظر جمال قطاي المرجع السابق الجزء الأول صفحة 141. أما طلعت باشا زعيم الاتحاد والترقي فيكتب في مذكراته عن موقف الاتحاد والترقي من اليهود في صراحة تامة ما يلي: كان الاتحاد والترقي أمل اليهود، هذا صحيح، ولقد بدأ اليهود في عهد تولية وزارة الداخلية للمرة الأولى يتجمعون في فلسطين، خاصة هؤلاء اليهود الذين أجبروا على الهجرة من روسيا. أخذ اليهود المهاجرون يشترون الأراضي في فلسطين بواسطة اليهود من التبعة العثمانية. جاء 50,000 يهودي إلى أرض فلسطين خلال سنة واحدة من يناير 1908 إلى مارس 1909. كتب علي أكرم بك المتصرف السابق والذي عين واليا على بيروت إلى وزارة الداخلية بخطورة إسكان اليهود. أما صبحي بك الذي حل محله فكان مؤيدا لإسكان اليهود ببعض الشروط، فالخزانة خاوية على عروشها وليس هناك في الدولة من دخل، واليهود القادمون معهم المال وأصحاب مؤسسات متكاملة، ليس في المال فقط بل وفي العلم والتجارة والزراعة والفنون، وسيكونون مخلصين للدولة إذا منحوا فرصة العمل فقط، انظر مذكرات طلعت باشا الجزء الثالث صفحة 1282. وعن نية قادة الاتحاد والترقي بعد خلعهم للسلطان عبد الحميد في إقامة دولة يهودية في فلسطين. يقول طلعت باشا صاحب الكلمة العليا في جمعية الاتحاد والترقي وفي حكومتها أيضا: سألني نافع باشا مندوب حلب في أول مجلس نيابي للمبعوثان عام 1893-1876 ميلادي قائلا: هل ترى من الممكن إقامة دولة يهودية في فلسطين؟ فأجبته بقولي: ليس ممكنا فقط، بل إني أعتبر هذا أمرا مقدرا. طلعت باشا، مذكرات طلعت باشا، المصدر السابق، الجزء الثالث، صفحة 1297. نعود للمذكرات: ولم أكن أستطيع الوقوف أمام هذه القوى بمفردي، فطاقاتنا لم تكن تكفي. الشيء الوحيد الذي كنت أستطيع عمله هو أن أفيد من التنافس بين هذه القوى. هذه الإفادة كانت عبارة عن توزيع الأمل في لقمة كبيرة بعض الشيء على كل واحد منها والإيقاع بين كل واحدة وأخرى. 18 مارس 1333 رومية. هدف الغرب سقوط الدولة العثمانية. مرة أخرى، إني كنت أرى بوضوح أن ظهور ألمانيا كفيل بإخلال التوازن الأوروبي، وأن هذا سيوقع الدول الأوروبية بعضها في بعض. وإني لو استطعت إنقاذ بلادي من تعريضها للانقسام حتى ذلك اليوم، فإني في وقت هذا الصدام أستطيع حماية وجودنا بالانضمام إلى إحدى الكتلتين وكسر الطرف الآخر، ولم أكن أرى هذا بعيداً. كانت قوة الألمان تزداد عاما بعد عام، وكنت ألاحظ اضطراب كل من الفرنسيين والإنجليز والروس لهذا النمو الألماني، ونهاية هذا الأمر سيكون صدامهم. بحثت بدقة عن الطريق الذي أسلكه. رأيت أثناء مؤتمر الدول الكبرى الذي عقد في إسطنبول ما عزمت عليه هذه الدول، وهي ليست كما يقولون تأمين حقوق الرعايا المسيحيين، بل تأمين الاستقلال الذاتي لهؤلاء الرعايا، ثم العمل على استقلالهم التام، وبذلك يتم تقسيم الدولة العثمانية. كانوا يعملون على سبيل هذا الهدف على صورتين: الأولى إثارة الأهالي المسيحيين وتعكير صفاء الجو، وبهذا تتصدى هذه الدول لحمايتهم، والثانية القول بالمشروطية لإحداث الفرقة بيننا أنفسنا. واستطاعوا أن يجدوا من بيننا أنصارا يستخدمونهم في كلا الغايتين، وبكل أسف كان على خبز العدو شيء من السمن، فلم يستطع بعض الشباب العثماني المثقف أن يفرق بين التطبيق السهل للحكم الدستوري في بلاد تتمتع بوحدة قومية وبين تعذر هذا الحكم في الدول التي لا تتمتع بوحدة قومية. معنى انقسام الولاء في الجيش: كيف كان يمكنني أن أنقذ بلادي من هذه الخيانات والتمردات؟ مرة أخرى، لقد أظهر مؤتمر إسطنبول أن إنجازات السلطان عبد العزيز في سبيل تقوية الجيش والأسطول جعلت الدول الكبرى تضطرب، وكانت هذه الإنجازات عصارة حياته. والحرب الروسية التي قامت بعد ذلك أثبتت فعالية الجيش، ولو لم تكن في الجيش مشكلة الضباط المعادين للأسرة الحاكمة والضباط المؤيدين لها لاستطعنا وقف تقدم الجيش الروسي، ولاستطعنا إحراز النصر. وهذا يعني أن جهود السلطان عبد العزيز التي بذلها في سبيل الجيش لم تذهب سدى. تعليقي لدور الأسطول لم يكن خوفا مني على نفسي، ومقابل هذا أظهرت هذه الحرب أن الأسطول لم يكن فعالا رغم كثرة عدده. ربابنة سفننا كلها تقريبا كانوا من الإنجليز، يعني أن أسطولنا كان في يد الإنجليز. عندما أردنا تغيير بعض ربابنة هذه السفن، هرع السفير الإنجليزي إلى القصر، ولم يخجل من التحدث بصراحة وأن يعلق على هذه المحاولة بشكل لا يجعلنا نثق بالإنجليز. على هذا يمكن القول بأنه لم يكن لدينا أسطول. إنه يستعدي علينا إنجلترا وفرنسا من ناحية، ولم يثبت فعاليته في أي عمل في الحرب من ناحية أخرى. ولا يعقل المحافظة على شيء عظيم الفائدة ينتج عنه الضرر. أمرت بسحب الأسطول إلى الخليج الذهبي في إسطنبول، وهكذا أفهمت الفرنسيين والإنجليز أنه ليست لدينا النية أن ننافسهم في البحر الأبيض. والحقيقة أن هذا التصرف جعل الإنجليز والفرنسيين يبتعدون عن التصادم بنا لفترة طويلة. في مقابل هذا أسرعت بتجهيز الجيش بالأسلحة الحديثة وإعداده بما هو مناسب من أسطول وفنون الحرب المتطورة، واستدعيت إلى إسطنبول الضابط الألماني الكبير فاندر جولتس، إنني لو اتحدت مع دولة تسود البحار في هذه الحرب التي أتوقعها ولي أمل في قيامها، في ذلك الحين تكون جيوشي مستعدة للعمل، وسيقوم أسطولي بتسهيل مهمتي، وفوق هذا سيكون تحت يدي جيش يجيد تماما حيل الحرب التي تلجأ إليها الأمم التي سأحارب ضدها. يقولون إن الأسطول قد تدخل في عملية خلع السلطان عبد العزيز، ولذلك أبطل عبد الحميد الأسطول، وهذا كذب. أنا أعرف أكثر من أي شخص آخر أن قطعتين من أسطول كفيلتان بإسقاط سلطان من على عرشه. عندما أسقط أخي مرادا من على عرشه، هل استعانوا بسفينة أو بمدفع؟ إن من يفتري علي بهذا الجهل إنما يفصح عن جهله هو. ملاحظة: أثناء محاولة الاتحاديين إقناع السلطان عبد الحميد بعد عزله عن طريق فتح أوقيار حارس السلطان بالتنازل عن ثروته للجيش، حدث الحوار التالي، نقلا عن مذكرات فتح أوقيار نفسه، وفيه ما يدل على نظرة السلطان عبد الحميد إلى الأسطول: أبلغت جلالة السلطان عبد الحميد بالأمر الذي تلقيته وقلت له: يا صاحب الشوكة، أريد أن أعرض عليكم هذه الحقيقة، إن الأسطول ظل طوال مدة سلطنتكم عاطلا عن العمل، وإنه فسد في الموانئ نتيجة لعدم تحركه، ولذلك فقد قدرته. إن هذا ما يدعى به عليكم. على هذا، ماذا لو تخلص الأسطول من موقفه المعطل هذا؟ تنازل جلالتكم عن جزء من ثروتكم له، أي إلى الأسطول، إني أظن أن هذا لابد وأن يستوجب سروركم السلطاني. فأجابني السلطان عبد الحميد بسكون ووقار قائلا: إنني أنا الذي استدعيت أعظم مستشاري البحرية العالميين، ومن هؤلاء جامبل وبوخمان. هؤلاء المستشارون كانوا يؤمنون أيضا بضرورة أن نصنع نحن السفن ونبنيها بدلا من شراء السفن من الخارج، وهذا التصنيع يستلزم مالا كثيرا، والأجانب لا يقدمون قروضا لتصنيع شيء في بلاد أخرى يمكن أن يبيعها لهذه البلاد. إني كنت أثناء سلطنتي أدرك أهمية الأسطول. فتح أوقيار، المصدر السابق، صفحة 70-71. سلاح الخلافة. نعم، لم تكن لدي الطاقة ولا القوة لمحاربة الدول الأوروبية بمفردي، ولكن الدول الكبرى التي تحكم شعوبا مسلمة عديدة في آسيا مثل إنجلترا وروسيا ترتعد من سلاح الخلافة الذي أحمله، ولهذا السبب استطاعوا الاتفاق على إنهاء الدولة العثمانية، وكان لزاما علي ألا أستخدم هذا السلاح خارج حدودي حتى اليوم المنتظر، لأن محاولة كهذه لم تكن تفيد إخواننا في الدين ولا بلادي. قررت استخدام قوتي كخليفة في وحدة بلادي وأمنها، كما قررت العمل على سلامة إخوتنا في الدين في الخارج ضد كل احتمال. تعطيل الأسطول طمأن الإنجليز والفرنسيين، لكن وجود الخلافة في يدي كان يجعل الإنجليز يعيشون دائما في دوامة الاضطراب. جمال الدين الأفغاني. وقعت في يدي خطة أعدها في وزارة الخارجية الإنجليزية مهرج اسمه جمال الدين الأفغاني وإنجليزي يدعى بلينت، قال فيها بإقصاء الخلافة عن الأتراك، واقترح على الإنجليز إعلان الشريف حسين أمير مكة خليفة على المسلمين. كنت أعرف جمال الدين الأفغاني عن قرب، كان في مصر وكان رجلا خطرا. اقترح علي ذات مرة وهو يدعي المهدية أن يثير جميع مسلمي آسيا الوسطى، وكنت أعرف أنه غير قادر على هذا، وكان رجل الإنجليز، ومن المحتمل جدا أن يكون الإنجليز قد أعدوا هذا الرجل لاختباري. رفضت فورا فاتحد مع بلينت. استدعيته إلى إسطنبول عن طريق أبي الهدى الصيادي الحلبي الذي كان يلقى الاحترام في كل البلاد العربية، قام بالتوسط في هذا كل من منيف باشا حامي الأفغان القديم والأديب الشاعر عبد الحق حامد. جاء جمال الدين الأفغاني إلى إسطنبول ولم أسمح له مرة أخرى بالخروج منها. حرصي على الإفادة من لعبة التنافس الدولي. ليست هذه آخر محاولة إنجليزية في موضوع الخلافة، فالإنجليز يحكمون 150 مليونا من المسلمين في آسيا، وللخلافة نفوذ كبير على هؤلاء المسلمين، ولأني كنت أعرف هذا كنت ودون أن أثير شكوك الإنجليز أرسل السادة الأشراف وشيوخ الطرق الصوفية والدراويش إلى مسلمي آسيا الوسطى، وكنت أعرض عناية خاصة بربط مسلمي آسيا معنويا بالخلافة، وإني أذكر بشكل خاص وبكل امتنان الخدمات التي أداها في هذا السبيل الشيخ سليمان أفندي البخاري بين مسلمي روسيا، ورأيت في هذا فوائد جمة، ورأى الولاة العموميون أي المندوبون الساميون الإنجليز في الهند أن مسلمي الهند على رباط وثيق بالدولة العثمانية، فكتبوا إلى حكوماتهم بضرورة التعايش في سلام مع العثمانيين، ولهذا سهل عملنا قليلا. أصابت إنجلترا الوساوس والشكوك من حملة الاستعدادات العظيمة التي تبذلها ألمانيا في أسطولها، وإن من الخطر العظيم وجود ألمانيا قوية في البحار المفتوحة. في تلك الأيام اقترح الإنجليز على الروس اقتسام الدولة العثمانية، كانوا يريدون ضرب عصفورين بحجر واحد، منع تقدم الروس في آسيا واكتساب حليفا لهم ضد ألمانيا. لم يرغب الإنجليز في أي وقت من الأوقات في نزول الروس في البحر الأبيض، لكنهم ظهروا وهم يضعون نصب أعينهم هذه التضحية، لأن منافعهم في آسيا كبيرة ومخاوفهم من ألمانيا تتضخم. رفض الروس هذا الاقتراح السري الإنجليزي لأني كنت من ناحية أقترب من القيصرية ومن ناحية أخرى أقترب إلى الألمان، ومعنى اقترابي من الألمان يعني اكتساب الألمان فرصة الحركة في مساحة تمتد حتى الهند، وهذا لا يريده الروس ولا يرضى الإنجليز به. فكان أن بدأ كل من الروس والإنجليز في التصرف تجاهي تصرفات تتسم بمزيد من الود معي. لم يكن في نية التحالف مع الألمان، إن الظهور بمظهر المتحالف سيجعل اتفاقي مع دولة تسود البحار العالية اتفاقا غاليا له وزنه. وكان على إنجلترا لكي تطمئن على أمنها في الهند وآسيا أن تسلك أحد طريقين، إما الاستيلاء على أراضي الدولة العثمانية أو الاتفاق معها، وهي لم تكن تستطيع الاستيلاء على أراضي الدولة العثمانية، فالدنيا كانت ستقف في هذه الحالة على قدم وساق. ونظرا لرفض الروس اقتراحهم أي اقتراح الإنجليز في التقسيم، كان لابد لهؤلاء الإنجليز أن يتفقوا معي. ولهذا السبب أيضا سلكت إنجلترا طريقين، الأول التقارب معنا في السياسة، والثاني استخدام المحافل الماسونية وسيلة للاستيلاء على الحكم من داخلنا لصالحهم هم. إنجلترا وألمانيا تستغلان غفلة المثقفين، وكما استغل الإنجليز غفلة أعضاء تركيا الفتاة عن طريق المحافل الماسونية، بدأ الألمان يفعلون هذا مع الفريق الآخر من هؤلاء الأعضاء وعن طريق المحافل الماسونية أيضا، وبهذا الشكل سيطر الألمان على تشكيل تركيا الفتاة في سلانيك، وسيطر الإنجليز على تشكيل تركيا الفتاة في مناستر. ولكي أجبر الإنجليز على الاتفاق معي عهدت بعملية إنشاء سكة حديد بغداد إلى ألمانيا، وكان غضب الإنجليز عظيما، ولهذا أيضا جروا علينا مصيبة مقدونيا. لم أهتم لهذا، فقد كانت كل الخيوط في يدي، ومهما كان الأمر فلابد أنهم سيقدمون إلي الاقتراحات التي كنت أنتظرها. الماسونية والانقلاب من الداخل. كان الإنجليز يثيرون علي اتحاديي مانستر، ويثير الألمان علي اتحاديي سالونيك، كانوا يعملون على قيام انقلاب للاستيلاء على الدولة من الداخل، ونجاح الإنجليز باستخدام اتحادي مانستر كان مصيبة بالنسبة لي، لأنهم كانوا سيزيلونني ويصلون إلى مرادهم، ولم أكن أخاف من اتحادي الألمان لأن نجاحهم كان سيزيد من خوف إنجلترا. اتحاديو سلانيك الواقعون تحت تأثير المحافل الماسونية الألمانية تحركوا بكل من أنور ونيازي، اغتيل شمسي باشا وأضاع اتحاديو مانستر المحاولة. ملاحظة: عندما أحدث الضباط الاتحاديون القلاقل في منطقة البلقان العثمانية، خاصة في كل من سلانيك ومانستر، أرسلت الحكومة إلى هناك شمسي باشا للاطلاع على الموقف، فاغتاله الاتحاديون هناك. بدأ الإنجليز محادثات سرية عن طريق الرجل الذي أثق به أبي الهدى الصيادي، واستطاع الروس أن يلاحظوا في ذلك الوقت فقط أنهم قد خدعوا بسهولة. نكبة آسيا فوقهم، والمخربون مثيروا الاضطرابات في داخلهم، ولذلك كان على حكومتهم القيصرية أن تظل مفتوحة العين يقظة. ورغم كل ذلك فقد كتب لي القيصر رسالة خاصة يطلب فيها مني معلومات، ولسبب ما أوقف الإنجليز مباحثاتهم السرية، وأصبحت أرى أن الحرب التي أنتظرها وشيكة الوقوع، ولكن لم يكن أمامي إلا أن أترك الأحداث تسير حسب ما تسير، ولم يكن أمامي غير منع إراقة دماء الأخوة. وما حدث بعد ذلك معلوم ويعرفه كل شخص. أسقطني اتحادي سلانيك عن العرش وتوصلوا إلى اتفاقية مع الإنجليز ودخلوا الحرب كحليف مع دولة تسود البحار ألمانيا، وكأن المسألة حلم.